بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحيم إن الأبرار نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسكين عين يشرب بها المقربون الجمع طيب الكريم من هذه اللحاب الطيبة العاطرة نعيش وإياكم في لحاب مسك الختام وهذه التلاوة القرآنية المباركة لذلك العالم القرآن لإذاعة التلفزيون العربي لجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ محمود علي الإذاعي المعروف والمقيم بوهنباي مركز الزقازير بمحافظة الطيب ندعو الله تعالى لفضيلته بالتوفيق ولنا ولحضراتكم بحسن الاستماع إنه ولي ذلك والقادر عليه فليتفضل فضيلته مشكورة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إني لا أملك لكم ضرا قل إن فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل

وإذا الكواكب وإذا البحار وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت علمت نفس ما قدمت يا بربك الكريم ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك الذي خلقك فسواك فعدلك وإذا البحار فجرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وإذا البحار فجرت

الله أحد أحد إلا بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله قل هو الله قل هو هو أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. قل أعوذ برب الناس ملك إلهي قل أعوذ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ملك يوم الدين إياك نعبد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الكتاب لا ريب فيه هدى فيه هدى كان يا اخوه الايمان والاسلام تداول من العلي القدير الى حبيبه البشير النذير. من قال به صدق ومن عمل به اجر ومن هدي بهدي الى صراط المستقيم. كنا في رحاب التلاوه القرانيه المباركه تلا علينا ذلكم العلم القراني الاذاعي فضيله القارئ الشيخ محمود علي حسن القارئ بتعالي الاذاعه والتلفزيون العربي والعالم الاسلامي كله المقيم ببرنباي مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. نقلنا لكم الاحدث الاذاعات الهاتفية والانوار الكهربائية ادارة الحاج ذكر التريني وادارة المهندس احمد ذكر التريني المقيمين بدمنه مركز المحلة الكبرى من داخل قصر الضيافة متمثل في جميع انحاء الجمهورية والخدمة الفندقية الممتازة ادارة الحاج نجاح ابو حسين واولاده المقيم بضمره مركز المحلة الكبرى.